الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم في لسن الساعة هاديا ومبشرا ونذيرا ومحذرا لما في اليوم الآخر من غضب الله تعالى وعقابه وأليم عذابه، ومبشرا بما يكون فيه من جنته. قيام الساعة، وما أدراك ما قيام الساعة؟ إنه الحدث الرهيب واليوم العظيم، إنه ركن من أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، والكافر به كفره عظيم. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. متى تكون الساعة؟ هل هي قريبة أم بعيدة؟ هل لها أشراط ومقدمات؟ ما هي هذه الأشراط وما هي هذه المقدمات؟ لماذا أخفيت الساعة؟ متى تقع هذه الأشراط؟ ما أنواعها؟ ما هو موقفنا من أشراط الساعة؟ هل نحن مطالبون بإحداثها؟ هل نحن مطالبون بالمساهمة في تحقيقها في الواقع؟ ما هو الموقف حول الله؟ ما هو الموقف من البحث في أشراط الساعة؟ هذه القضية المغيبة التي تريدها النفوس، لأنها فطرت على معرفة المجهول وحب استطلاع المستقبل. ما هو موقفنا مما تكلم في أشراط الساعة وطبقها تطبيقات عجيبة كما في هذا الزمان، زمن الحروب والفتن والأحداث العالمية الكبيرة التي عمد فيها بعض الناس إلى الربط بين أحاديث الفتن وأشراط الساعة وبين الحروب التي تقع في العالم وهذه الحوادث الكبيرة؟ هل أصاب هؤلاء أم أخطأوا؟ هؤلاء الذين تحدثوا أن الدنيا بعد النبي عليه الصلاة والسلام 1500 عام، وأن عمر هذه الأمة لا يجاوز 1500، والذين تنبؤوا متى تقوم الساعة وتكلموا عن ذلك، والذين ربطوا بين الأحداث الموجودة الآن وأشراط الساعة، ما هو الحكم على رصدهم هذا؟ ثم نتفرع في تقسيم الأشراط إلى كبرى وصغرى. ما هو الذي تحقق من الصغرى؟ هل بقي أشياء من الصغرى لم تقع بعد؟ هل هناك أشراط من الصغرى تتخلل الكبرى؟ أو أن الكبرى لن تبدأ إلا إذا انتهت آخر واحدة من الصغرى؟ ما هو ترتيب هذه الأشراط الكبرى؟ وما هو الكلام على كل واحدة من هذه الشروط والأشراط؟ كل ذلك سنعرفه بمشيئة الله تعالى في هذه الدورة العلمية عن أشراط الساعة. إنها قضية عقدية جديرة بالاهتمام، وإنها من قضايا الإيمان، وإن فيها نصوصا في القرآن والسنة كثيرة جديرة بمعرفة معانيها واستخلاص العبر منها. وكذلك حتى يكون عندنا ميزان جيد في النظر في الأمور وضوابط شرعية، خصوصا أن هذه القضية خاض فيها كثيرون، الربط بين الأحداث والأشراط، تفسير الأشراط بناء على الأحداث، والقول إن فلان هو فلان، المهدي هو فلان، والسفياني هو حاكم العراق المخلوع، إلى آخر ذلك. ما هي حقيقة هذه الادعاءات؟ أيها الإخوة، إن المبادئ في بدء لا بد أن نعلم أن الساعة من علم الله الذي لا يعلمه أحد إلا هو. لقد طوى عن جميع الخلق علمها فلا يطلع عليها أحد. وقد أكثر المشركون السؤال متى الساعة؟ هذه الساعة استبعادا لوقوعها وكفرا بها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. ولذلك أمرنا بتفويض علمها إلى الله كما أمر نبينا صلى الله عليه وسلم، قل إنما علمها عند الله. إذن من الضوابط أنه لا يمكن لأحد إطلاقا أن يعلم متى تقوم الساعة، لا 1500 ولا غيرها. قال الشنقيطي رحمه الله: إنما صيغة حقر، فمعنى الآية أن الساعة لا يعلمها إلا الله وحده. وقال ابن كثير رحمه الله في قوله: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض. أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن وقت الساعة أن يرد علمها إلى الله تعالى، فإنه هو الذي يجليها لوقتها، يعني يعلم جلية أمرها ومتى يكون على التحديد، لا يعلم ذلك إلا هو تعالى. ولذلك قال ثقلت في السماوات والأرض، يعني ثقل علم وقتها على أهل السماوات والأرض، يعني لا يطيقونه، لا يستطيعونه، ثقل في السماوات والأرض لا يطيقونه ولا يستطيعونه. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها. قال ابن كثير رحمه الله: أي ليس علمها إليك ولا إلى أحد من الخلق، بل مردها ومرجعها إلى الله عز وجل، فهو الذي يعلم وقتها على التعيين. قال الشيخ السعدي رحمه الله: ولهذا لما كان علم العباد للساعة ليس لهم فيه مصلحة، متى تقوم بالضبط التاريخ لو كان لنا فيه مصلحة دينية أو دنيوية ما كتبها الشارع عنه. الله رحيم والله كريم يجود على عباده. لو كان في مصلحة لنا في تعيين الساعة متى تكون بالضبط ما كتب عنا خبرها، بل مصلحتنا في عدم تعيين الوقت. ولهذا لما كان علم العباد للساعة ليس لهم فيه مصلحة دينية ولا دنيوية، بل المصلحة في إخفائها عليهم، طوى علم ذلك عن جميع الخلق واستأثر بعلمه فقال: إلى ربك منتهاها. وقال تعالى: إليه يرد علم الساعة. تقديم الجار والمجرور مفيد الاختصاص والحصر، إليه يعني لا إلى غيره. وقال تعالى: إن الله عنده علم الساعة. تقديم أيضا عنده، ما قال علم الساعة عنده، قال عنده علم الساعة يعني عنده وليس عند غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. مفاتح الغيب خمس: إن الله عنده علم الساعة، وتلا الآية. علق ابن عباس رضي الله عنهما على هذا فقال: هذه الخمسة لا يعلمها إلا الله تعالى، ولا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا جبريل ولا محمد عليه الصلاة والسلام. فمن ادعى أنه يعلم شيئا من هذه فقد كفر بالقرآن لأنه خالفه. ومن الأحاديث التي تدل على أنه لا النبي عليه الصلاة والسلام ولا جبريل يعرفان متى الساعة، لما قال له جبريل: أخبرني عن الساعة، فأجابه عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وقد جاء في رواية لأحمد صحها أحمد، صحها أستاذ أحمد شاكر وبعثها الألباني. لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى، فتداخلوا أمر الساعة فردوا أمرهم إلى إبراهيم، فقال لا علم لي بها، فردوا الأمر إلى موسى فقال لا علم لي بها، فردوا الأمر إلى عيسى قال أما وجبتها، يعني وقت وجودها، فلا يعلمها إلا الله، متى تقوم؟ ذلك فيما عهد إلي ربي عز وجل أن الدجال خالد، قال ومعي قضيبان فإذا رآني يذوب كما يذوب الرقاق قال فيهلكه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر: تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله، وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوتة تأتي عليها 100 سنة. رواه مسلم. إذا نفى النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلم متى الساعة، وقال تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله، لكن أخبرهم عن ساعة القرن الذي هم فيه. الناس الذين كانوا موجودين على وجه الأرض قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام بشهر، قبل موته بشهر، كل البشر الموجودين على وجه الأرض قبل موته بشهر، أخبرهم معلومة عنهم أنه لا تأتي عليهم 100 سنة وهم أحياء. يعني كل البشر الذين كانوا موجودين على عهد النبي عليه الصلاة والسلام قبل موته بشهر كلهم سيموتون في غضون 100 سنة، ما في ولا واحد على وجه الأرض سيبقى حيا بعد 100 سنة من ذلك التاريخ. ومن فوائد هذه المعلومة أنه لو ادعى شخص الصحبة بعد 310 للهجرة قال لقيت النبي عليه الصلاة والسلام، جاهدت مع النبي عليه الصلاة والسلام، سمعت النبي عليه الصلاة والسلام، فهو كذاب. ومن فوائد هذه المعلومة أن الخضر لو كان موجودا فقد مات، مع أنه أصلا قد مات قبل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الراجح، لكن لو كان موجودا فلا يمكن أن يكون حيا الآن. ومن الأدلة على أنه لم يكن موجودا في وقت النبوة، أين هو عن المشاهد العظيمة؟ أين هو عن يوم بدر؟ وأين هو عن فتح مكة؟ وأين هو عن الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو نبي خضر، كل واحد من الأنبياء مطالب بالإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا أخبرهم بهذه المعلومة ونفى علم الساعة الكبرى. قال ابن كثير: فهذا النبي الأمي سيد الرسل وخاتمهم صلوات الله عليه وسلامه نبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة والعاقب والمقصى والحاشر الذي تحشر الناس على قدميه على إثره، مع قوله فيما ثبت عنه في الصحيح من حديث أنس وسهل بن سعد رضي الله عنهما: وعدت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين أصبعين السبابة والتي تريها. ومع هذا كله أمره الله تعالى أن يرد علم وقت الساعة إليه إذا سئل عنها. قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حاول بعض الناس التلاعب بالأحاديث، قالوا إنه هو وجبريل يعلمانها. من أين؟ من حديث ما المسؤول عنها فعلا من السائق؟ قال كلنا نعلمها يعني. قال ابن القيم في منار المنير رحمه الله: وقد جاهر بالكذب بعض من يدعي في زماننا العلم وهو يتشفع لما لم يعطى. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم متى تقوم الساعة، قيل له: فقد قال في حديث جبريل من مسؤول عنها فعلا من السائل، فحرفه عن موضعه وقال معناه أنا وأنت نعلمها، وهذا من أعظم الجهل وأقبح التحريف. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال بل مسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني لا يعلمها لا السائل ولا المسؤول، وهذا يعم كل سائل وكل مسؤول كما قال ابن القيم رحمه الله. من المحاولات التي فطرها بعضهم أيضا ما ذكره صاحب كتاب الحاوي أن مدة الدنيا 7000 سنة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث في أواخر الألف السادسة، وأن معنى في أواخر الألف السادسة النصف الثاني منها، وعلى ذلك يكون هذا عمر هذه الأمة أقل من 1500. وقال لا يمكن أن تكون المدة 1500 أصلا، كلامه مردود، لا يعلم متى الساعة إلا الله. وتحديد أنه لا تزيد هذه الأمة على 1500، يعني أن الساعة تكون قبل عام 1500 للهجرة، هذا تخرص وكلام بلا علم ورجل بالغيب. وكيف عرفنا أن الدنيا 7000 عام؟ ما هو الدليل على هذا؟ نحن الآن ما نعرف بالضبط كم الذي مضى، وكيف سنعرف بالضبط كم الذي بقي؟ ولذلك فإن مثل هذا الكلام يرد ولا يقبل. قال ابن القيم رحمه الله: ومن أدلة الحديث الموضوع مخالفة الحديث لصريح القرآن كحديث مقدار الدنيا وأنها 7000 سنة ونحن الآن في 1007. قال: وهذا من أبين الكذب، لأنه لو كان صحيحا لكان كل أحد علم أنه قد بقي للقيامة من وقتنا هذا 251 سنة. والله تعالى يقول: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يدليها لوقتها إلا هو. إذا لو واحد قال لك في شخص ألف كتاب وقال إن عمر هذه الأمة 1500 سنة، فماذا تقول له في رد باطل هذا؟ لو كان كلامك صحيحا أن عمر هذه الأمة 1500 سنة فنحن آخر أمة قطعا. معنى ذلك أن كل الناس يعلمون متى الساعة، ما صار علم الساعة بينهم. إذا قلت الآن نحن في عام 1424 وزد عليها من البعثة لأنهم أرخوا بالهجرة، زد عليها من البعثة، يعني خلاص إذا باقي على قيام الساعة حدود 70 سنة مثلا. إذا وين البعثة؟ أين اختصاص الله تعالى بعلم الساعة؟ إذا الذي يجزم أن عمر الأمة 1500 سنة معناها استخرج متى تقوم الساعة، معناها صار علم الساعة هذا مجهول لكل الناس. فإذا كلام باطل، قد يكون مثل وقد يكون، قد يكون قبل وقد يكون بعد. الجزم أن هذا هو عمر الأمة وعنده تقوم الساعة بنهايته معناها قادمنا القرآن، قادمنا القرآن. وقال ابن كثير في كتاب النهاية في الفتن والملاحم: لم يثبت في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حدد وقت الساعة بمدة محصورة، وإنما ذكر شيئا من علاماتها وأشرافها وأماراتها. وقال أيضا: والذي في كتب الإسرائيليين وأهل الكتاب من تحديد ما تلت بألوف ومئين من السنين قد نص غير واحد من العلماء على تخطئتهم فيه وتغليطهم، وهم جديرون بذلك حقيقون به. فكل حديث ورد فيه تحديد وقت القيامة على التعيين لا يثبت إسناده. قال السخاوي في المقاصد الحسنة: كل ما ورد مما فيه تحديد لوقت يوم القيامة على التعيين فإما أن يكون لا أصل له أو لا يثبت إسناده. إذن من قال إن المهدي يظهر بعد 1200 سنة في من قال بهذا، وقد انقضت اليوم 1400 أو أكثر ولم يظهر المهدي. بعض الناس قالوا أو بعضهم قال إن الناس ينفثون بعد طلوع الشمس في مغربها 120 سنة ثم تقوم الساعة، ما هو الدليل؟ طيب لو طلعت الشمس من مغربها متى تنفخ النفخة التي يموت فيها الناس؟ الله أعلم. فالتحديد غلط. وهكذا وهكذا ممن حد التواريخ ظهور الدجال بالتحديد ونزول عيسى بالتحديد بالتاريخ، قال مثلا عام 1000 يطلع الدجال و1000 ينزل عيسى، فإنه أيضا تخرط بلا علم. ما حكم من زعم أنه يعلم متى الساعة؟ لو طلع واحد وقال أنا أعرف متى تقوم الساعة، في بعض الصوفية مثلا يقولون بحساب الجمل الحروف المقطعة في أوائل السور لها مقابلها أرقام عند العرب وعند غيرهم، وبعضهم يستعملها في التنجيم أباجات، أبدأ أول حطي إلى آخره، يقولون الهمزة واحد والباء اثنين والجيم الثلاثة والدال الأربعة والهاء الخمسة والواو الستة والزاي السبعة وهكذا. إذا خلصت العشرة تبدأ الحروف اللي بعدها 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، ثم اللي بعدها 100، 200، 300. هذه أرقام أعطيت للحروف ممكن تستعمل استعمالا صحيحا، فإذا أراد الإنسان أن يعبر عن سنة معينة في الحروف يأخذ مثلا 1420 يطلعها بالحروف. العرب كانت تعد بهذا. في ناس أرادوا من وراء هذه الحسابات للتوصل إلى متى الساعة عن طريق الأحرف المقطعة الموجودة في أوائل السور، وهذا ضلال مبين. ومن مشايخ الصوفية من يقول أنا أعلمها وحسابها كذا كذا وهي عام كذا كذا. قال ابن العربي في أحكام القرآن: مقامات الغيب الخمسة التي لا يعلمها إلا الله، من ادعى علمها فقد كفر. كل من قال إنه ينزل الغيث غدا فهو كافر، وإلى آخر كلامه رحمه الله. إذن من جزم لأن عنده علم الساعة كافر. لماذا؟ لأنه شيء اختص الله به. وقال الشيخ قتيبة حسن خان رحمه الله في الدين الخالص: فمن اعتقد في نبي أو ولي أو جن أو ملك أو ملك أو إمام أو ولد أو ولد الإمام أو شيخ أو شريك أو منجم أو رمال، الذين يقصون في الرمل، وفي ناس يضربون بالودع، وفي ناس بكرة الكريستال في عصر الحديث، أو راهب أو جنية أو خبيث، من ادعى أو اعتقد أن واحد من هؤلاء له مثل هذا العلم يعلم الغيب فهو مشرك بالله، وعقيدته من أفضل الباطلات وأكذب المكذوبات. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في هتف المدينة: من يدعي معرفة علم شيء من المغيبات فهو إما داخل في اسم الكاهن أو مشارك له في المعنى فيلحق به. إذن علم الساعة استأثر الله به لا يجوز تعيينه ولا اعتقاد أن أحدا يعلم. وإذا عرفت هذه الحقيقة تعرف أن الاشتغال بتعيينه بضعفه. يعني نحن إذا عرفنا أنه لا سبيل لمعرفة متى تقوم الساعة، إذا محاولة البحث في هذا الموضوع ما هو؟ إضاعة وقت الرهان. والذين ألفوا فيه يشغلون أنفسهم بالترهات ويشغلون الناس بالترهات، وهذه قضية مهمة. مع العلم الشرعي له فوائد في وقاية الناس من البحث في أشياء لا قائد من ورائها، وهذه قضية مهمة. خذوا مثالا، لو أصحاب وكالة الفضاء ناسا يؤمنون بالله واليوم الآخر ويسيرون على دين الإسلام، هل سيبحثون في إمكانية استقرار البشر على سطح المريخ والسكن عليه وإقامة مستعمرات البشر في المريخ؟ لماذا؟ لأن الله قال ولكم فيها مستقر، فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. نعم تخرجون الأرض. أهبط الله آدم إلى هذا الكوكب وأخبرنا أن نحيا فيها ونموت فيها. ولكم فيها مستقر ومتاع إلى حين. ولكم فيها ليس في غيرها، هذا معنى الآية. إذن في البحث في قضية سكن على المريخ هذا إهدار أموال. إذن انظر إلى فائدة العلم الشرعي، كيف يقي الإنسان من الخوض في قضايا إهدار أموال وأوقات فيها ولا تزيد، ما في نتيجة فيها. فمن أراد أن يؤلف مدى الساعة أو يشغل الناس بهذا أو الناس الذين يقرؤون هذه الكتب مساكين يضيعون أعمارهم فيما لا يفيد، فيما لا يفيد. وكما أنه لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، فكذلك لا يعلم أحد متى تقوم أشراطها إلا الله. الساعة أشراط الدجال والزافة وطلوع الشمس من مغربها إلى آخره. إذا قلنا إنه لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، فيتفرع عن ذلك أيضا أنه لا يعلم متى تتحقق أشراطها إلا الله. فلو واحد قال أنا أؤرخ لكم ظهور الدجال في سنة كذا، ونزول عيسى في سنة كذا، وخروج يأجوج ومأجوج في سنة كذا، والخسوف ستكون في سنة كذا، وإلى في سنة كذا، فإن هذه الأشراط أيضا لا يعلمها إلا الله. ما هي الأشراط وما تعريف الأشراط؟ الأشراط جمع شرف بفتح السين والراء، والشرف هي العلامة. قال تعالى فقد جاء أشراطها، يعني أماراتها وعلاماتها. أشراط الساعة، ما هي الساعة؟ عرفنا الأشراط، ما معنى الساعة؟ الساعة تطلق على جزء من أجزاء الليل والنهار، فالساعة تطلق على القيامة، وهذا هو المقصود هنا. وفي كتاب الله الساعة الوقت الذي تقوم فيه القيامة، ومعنى أشراط الساعة علامات القيامة. تنقسم أشراط الساعة إلى أشراط صغرى وأشراط كبرى. فالأشراط الصغرى التي تتقسم الساعة بأزمان متطاولة وتكون من النوع المعتاد غالبا. أشراط الساعة الكبرى هي الأمور العظام التي تظهر قرب وقوعها وتكون غير معتادة الوقوع. إذن لو واحد قال نريد أن نميز بين أشراط الساعة الكبرى والأشراط الصغرى، فكيف نميز؟ أقول الأشراط الصغرى تحدث قبل قيام الساعة أو يبدأ حدوثها قبل قيام الساعة بزمن بأزمان متطاولة، ممكن تحدث قبل قيام الساعة بألف سنة. النبي عليه الصلاة والسلام أول أشراط الساعة، بعثته أول أشراط الساعة، كم مضى عليه؟ أكثر من 1420 سنة وهو أول أشراط الساعة. وفي أشراط حدثت في عهده، اقتربت الساعة وانشق القمر، وفي أشراط حدثت بعد عهده، وفي أشراط حدثت في زماننا المتأخر. إذا أشراط الساعة الصغرى تتوالى على مدى طويل، أشراط الساعة الكبرى تتعاقب ورا بعض كحبر خرز انقطع، فترى الخرزات تتوالى. هذا من الفروق، أن أشراط الساعة الصغرى تحدث قبل الساعة بأزمنة متطاولة، أشراط الساعة الكبرى تحدث قبلها بقليل، أشراط الساعة الصغرى تحدث على التراخي، ممكن تأخذ 1000 وكذا 100 سنة وهي تحدث وتقع واحدة وراء واحدة. يعني ظهور الناس، النبي عليه الصلاة والسلام، ظهر أول أشراط الساعة قبل أكثر من 1420 سنة. النار التي أضاءت أعناق الإبل لنصر الشام خرجت في حدود 354. ترى حفاة العراة رعاء الشاء يتفاضلون في البنيان، هل يمكن ما صار إلا مؤخرا؟ البدو بنوا ناطحات سحاب. طيب إذا لاحظ كيف أن أشراط الساعة الصغرى تحدث على مدى طويل، أشراط الساعة الكبرى تحدث وراء بعض كحبل خرز انقطع فتوالت الخرزات، مدى المذبحة إذا انقطعت لتوالى. الفرق الثالث أن أشراط الساعة الصغرى من نوع الأمور المعتادة، ظهور الجهل، ظهور الزنا. ما نقصد المعتادة يعني حلال ولا حرام، لا، نقصد أن ذلك يحدث عادة، ليس من الخوارق مثلا، ليس من الأشياء العجيبة جدا التي يذهل فيها الناس إلى صارت، لكن أشراط الساعة الكبرى من نوع الأشياء غير معتادة الوقوع. يعني يأجوج ومأجوج يخرجون يمسحون الأرض ويشربون بحيرة طبرية، هذا شيء. الدجال معه جنة ونار، الدجال سرعة في سرعة الريح ويأتي على الأرض، يقول الأرض أخرجي كنوزك فتخرجها وتتبعه كنوز الأرض، يأمر السماء تمطر فتمطر، يأمر الأرض تخرج النبات فتنبت بإذن الله. هذا غير معتاد، هذه يعني قضية، هذه لا يتخيلها الناس، هذه قضية لو صارت مذهلة جدا. إذا درجة حجم الشيء إذا وقع من الفروق بين أشراط الساعة الكبرى والصغرى، وكذلك فإن الإيمان بأشراط الساعة من الإيمان بالغيب، لأن هذا تبع لذلك، والذي يؤمن بالغيب سيؤمن بالساعة وبأشراط الساعة الكبرى والصغرى. وأول صفة وصف الله بها المؤمنين في سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. قال الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. وقال أبو حنيفة رحمه الله بعد أن ذكر عددا من علامات يوم القيامة: وسائر علامات يوم القيامة على ما وردت فيه الأخبار الصحيحة حق كائن، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال الشيخ حافظ الحكم في منظومته: وبالمعاد أيقنا بلا تردد، ولا ادعى علما بوقت الموعد، لكننا نؤمن من غير امترى بكل ما قد صح عن خير الورى من ذكر آيات تكون قبلها وهي علامات وأشراط لها. ما هي ثمرات الإيمان بأشراط الساعة؟ أولا، تحقق ركن من أركان الإيمان الست. الذين يؤمنون بالغيب، وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ويؤمنوا بي وبما جئت به. قال ابن قدامة رحمه الله في لمعة الاعتقاد: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه، فيما شاهدناه أو غاب عنا نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج، ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وأشباه ذلك مما صح به النقل. ثانيا، أن الإيمان بأشراط الساعة على النحو الذي جاءت به يثبت الإيمان ويقويه ويزيده، وذلك أنك إذا آمنت بها ورأيت وقوعها من الأشراط الصغرى وكيف انطبقت في الواقع ازددت إيمانك وقلت: حقا إنه الحق من عند ربنا. لما شاهد الصحابة انتصار الروم على فارس، الله قال: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. في بضع سنين، والبضع من الثلاث إلى التسع، ما انتهت تسع سنين إلا والروم تغلبوا على فارس، مع أن كل المؤشرات والدلائل والموازين العسكرية كانت تشير إلى أنه لا يمكن أن ينتصر الروم على فارس، لكن الله أجرى أحداث عند الروم في توحدهم وتقويهم فجأة، وعند الفرس بانشقاقات داخلية واغتيالات ومؤامرات سياسية حصلت عندهم أدت إلى إضعافهم فجأة، فجاء قدر الله وانتصر الروم على فارس، ثم انتصر المسلمون على الفرس والروم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم أنهم سينتصرون عليهم وتفتح بنود فارس والروم. وشاهد الصحابة وغيرهم افتراق الأمة، النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم أن الأمة ستفترق على 73 فرقة، فرأى الصحابة فرقة القدرية وفرقة الخوارج، هذول في عهد الصحابة بدأ الافتراق، فالشيء الذي أخبرهم عنه رأوه بأعينهم، وشاهدوا كثيرا مما أخبرهم أنه سيقع. ما قال لعدي بن حاتم: يوشك أن تفتح بنود كسرى وقيصر وأن تسير الضعينة، لا تخاف إلا الله، وأخبره عن أشياء وقعت. ولما كان علي يتكلم يقول: هذا وقع وهذا وقع والثالث سيقع حتما، لأنه أخبرني أنه سيقع. فإذا من فوائد معرفة أشراط الساعة أنك لما تعلم أن هذا شر وقع حقيقة تزداد إيمان، تزداد الإيمان، وتبقى عندك الآن مزيد من الأدلة على صدق النبي عليه الصلاة والسلام فيما جاء به، وعلى أن الله عز وجل لا يخلف وعده، وأن كلامه حق وصدق. قال لنا كذا وقع كذا فعلا كما أخبر. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. ثالثا، أن الناس يحبون معرفة المجهول، والمؤمن يود بالاطلاع على أحداث المستقبل، كل واحد يريد هذا، ففي ذلك تلبية لشيء من الحاجة البشرية للاطلاع على أمور المستقبل. هذا من الفوائد. ثلاثة، تلبية شيء من الحاجة النفسية للبشر للاطلاع على المستقبل. الناس الآن يذهبون إلى الدجالين والمنجمين ويقولون أخبرونا عن مستقبلنا، هذه كفي كيف؟ يريدون الاطلاع على المستقبل. فإذا كان الأغبياء يتصلون والجهلة والكفار يتصلون من فنلندا وبريطانيا والدول العربية والأجنبية على الدجال العراقي في إحدى القنوات الفضائية، يقول لك قد كفك على الشاشة، يعني ما أغبى منه إلا الذي حد كفك ويقرأ له. كما سمعنا وأخبرونا عن رجل أحسب العقل والظهر وأنه يقرأ الكف من الشاشة على الهواء مباشرة. فإذا كان الناس عندهم من السذاجة بعضهم بالغباء والجهل والشرك والكفر ما يجعلهم يقدمون على هذا، فأهل الإيمان عندهم من التطلع أيضا للغيب ومعرفة محبة وإرادة معرفة ماذا يكون في المستقبل. فجاءت أشراط الساعة ذكرت لنا تلبية لهذه الحاجة البشرية لشيء منها، لكي يعرف الإنسان شيئا مما سيقع في المستقبل. على الأقل عندك أخبار حقيقية وليست مثل هؤلاء الدجالين. رابعا، أن الإخبار عن هذه الأمور المستقبلية ثم وقوع هذه الأمور مصادقة للخبر من أهم دلائل النبوة وصدق النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الآن هناك معركة كبيرة. ما هو الدليل على أن محمد عليه الصلاة والسلام نبي؟ ترتبه مثل هذه مهمة التي يشتغلون على الإنترنت للذات ويتعاملون مع غير المسلمين. في معركة كبيرة، أن محمد عليه الصلاة والسلام هل هو قائد عسكري أو رجل ناجح أو سياسي ماهر أو عظيم من العظماء أو هو نبي؟ ففي كفار مستعدين يمشوا معه على أنه هو قائد عسكري وحاكم سياسي ناجح وعظيم من العظماء وبطل من الأبطال ورجل غير مجرى التاريخ. ايوه، ما من مانع يمشون مع الخيار، يقولون نعم العرب كانوا اصلا ايش مجموعه بدو في الصحراء، كيف صاروا انتشروا في الارض وكيف صار اندونيسيا، كيف الدين هذا وصل اندونيسيا وصل المغرب وصل اذربيجان وارمينيا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي، كيف اكيد يعني كان في عبقريه حربيه وكان في يعني شخصية فذة وراء هذا الموضوع أكيد يعني، وعندهم كتب في التاريخ يعني تثبت من نفس كتابهم ومؤرخيهم. لكن إذا قلت محمد عليه الصلاة والسلام نبي ويجب الإيمان بما جاء به وهو خاتم الأنبياء، يقولون لك لا، إحنا نؤمن لحد أنه عظيم من العظماء، لكن أنه نبي وخاتم الأنبياء لا، لكم أنتم باعتقادكم له. فكيف نثبت لهم أنه نبي؟ لو جاءك واحد سافر هذا الآن أثبت لي أنه نبي. من وسائل إثبات أنه نبي أنك تقول له تعال يا أيها الكافر تعال. إحنا عندنا نصوص شرعية، هذا الرجل الذي يدعي أنه نبي أخبرنا عن أشياء تتقع في المستقبل. هذه مخطوطات كتب قديمة في البخاري ومسلم وأحمد بالأسانيد إلى هذا الرجل الذي يقول إنه نبي، أنه سيحدث الشيء الفلاني والشيء الفلاني والشيء الفلاني، وعدد له أشراف الساعة الصغرى اللي حصلت كله، فشو العلم وفشو التجارة وفشو الزنا، وتلد الأمس ربتها وترى الحفاة العراة تطاولوا في البنيان وإلى آخره الأشراف الصغرى كله. الآن تأمل في الواقع، هل الذي أخبر به هذا الذي يقول إنه نبي حصل ولا لا؟ تعال نأخذها واحدة واحدة. إذا كان هذا الفلكي أو المنجم الذي عندهم نوستراداموس عمل من قضية كبيرة، وأصلا بعض الأشياء التي نسبت إليه ما قالها، خذبت عليه، وجاء بعض المتأخرين وقالوا هذا أكبر متنبئ على أشياء يعني، وبعضها ظني وبعضها تنبأ بسقوط الاتحاد، تنبأ بالقيام، تنبأ كم واحد يعني كم نبوءة، وبعضها نسبت إليه وليس هو الذي كتبها. فالغربيون يعني يعظمونه جدا، فما بالك لو ثبت للغربيين أن هناك رجلا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن أشياء أضعاف التي أخبر عنها نوستراداموس هذا، بالعدد وبالحجم وبالدقة، وحصلت كما أخبر. هذا من أكبر الإثباتات على أنه نبي، لأن الشخص العادي لا يمكن أن يحدد بالدقة كل هذه الأشياء وتقع كما أخبر. هذه من الفوائد المهمة لمعرفة أشراط الساعة في إظهار دلائل النبوة. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فالله أطلع نبيه عليه الصلاة والسلام على أشياء من الغيب، ما هو على كل الغيب، ليس على كل الغيب، على أشياء من الغيب أخبرنا بها عليه الصلاة والسلام، فوقع كثير منها كما أخبر، وسيقع الباقي بالتأكيد. خمسة، أننا أخبرنا عن أشراط الساعة كي نتعامل معها بالطريقة الشرعية ولا يلتبس علينا أمرها. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن الدجال، لماذا أخبرنا عن التفصيل؟ أخبرنا عن عينه اليمنى كيف شكلها، وعينه اليسرى كيف شكلها، وما هو مكتوب في جبينه بين عينيه، وأخبرنا عن الأشياء التي معه، وعن مدة مكثه في الأرض. لماذا أخبرنا بالدقائق عن الدجال؟ حتى لا يلتبس علينا أمره إذا خرج، مهما ورانا من الخوارق لا يلتبس علينا أمره إنه دجال. ومن الفوائد أيضا أن الواحد يتهيأ نفسيا لما سيكون، في فرق كبير أن يحدث الشيء فجأة وأنت ما عندك أي خلفية عنه، وفي فرق أن يحدث وأنت عندك فكرة عن الموضوع. تصور الآن عثمان بن عفان رضي الله عنه مثلا لما حاصره السائرون عليه الذين ألفهم ابن سبق وغيره، لماذا ما نزع نفسه من الخلافة؟ قالوا نزع نفسه من الخلافة. ليش عثمان ما خلع نفسه من الخلافة؟ عثمان لماذا، ما هو السبب الذي من أجله، على أي شيء بنى موقفه؟ لماذا عثمان عفان رضي الله عنه ما نزع نفسه من الخلافة؟ حاصروه ومسألة فيها إراقة دماء الآن، هذه قضية كبيرة، وما خلع نفسه من الخلافة، لأن هناك نص نبوي وخبر أخبره عنه الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، قال يا عثمان إن الله مقمصك قميصا، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه. فعثمان تفرط بناء على معلومة خبر سابق من النبي عليه الصلاة والسلام. عمار أخبره عليه الصلاة والسلام أنه تقتله الفئة الباغية، وبناء على هذا قرر أين يقاتل ومع من يقاتل. أبو ذر رضي الله عنه لماذا اعتزل الفتنة في وقت من الأوقات؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بهذا. نحن الآن لو ظهر جبل انحسر الفرات عن جبل من ذهب، وهذا سيقع قطعا 100%، 100% سيقع قطعا الفرات، نهر الفرات المعروف لأرض الشام العراق والشام، سينحسر الفرات عن جبل من ذهب. هذا النهر الذي يمتد من تركيا والعراق وسوريا، نهر الفرات سينحسر عن جبل من ذهب بالتأكيد، لأن هذا خبر صادق مصدوق عليه الصلاة والسلام. لو نحن كنا هناك ورأينا بعيننا الجبل في الشهر القادم، بعد سنة، بعد 10 سنين، بعد 50 سنة، الله أعلم، أفرض أننا رأيناه، ما هو الموقف؟ إذا حضرته ورأيته، ما هو الموقف الشرعي؟ قال: فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. وأخبر أن الناس يقتتلون عليه ويقتل من كل 199، كل واحد يقول: لعلي أكون أنا الذي أنجز وأرث هذا الجبل من الذهب. فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. إذن من فوائد الإخبار عن حساب الساعة أننا نعرف ما هو الموقف الشرعي إذا حصل الشيء الفلاني. إذا نزل العيسى، ما هو الموقف الشرعي؟ إذا سمعنا أنه نزل، ما هو الموقف الشرعي؟ أن نذهب إليه مباشرة ونقاتل معه وننضم إلى جيشه بالتأكيد، ما في نقاش. وإذا ظهر الدجال، الموقف الشرعي الذي لا يأمن على نفسه يهرب منه، يجب عليه أن يهرب منه، ولا يقول: أنا بإيماني أتصدى، سأقف وأقاوم الدجال. يفر الناس من الدجال إلى الجبال. إذا ظهر جبل الذهب، جبل الفرات، ما هو الموقف الشرعي منه؟ وهكذا من فوائد أشراط الساعة أنك تعرف ما هو الموقف الشرعي إذا حدث الحدث المعين. وبالذات النساء مع الدجال لا بد من إبعادهن عنه بأي طريقة، لأنهن من أكثر أتباعه للنساء. وينبني عليها أنك تدرس أولادك في البيت ونساء أهل بيتك في الدجال. قال السفاريني رحمه الله: مما ينبغي لكل عالم أن يبث أحاديث الدجال بين الأولاد والنساء والرجال، ولا سيما في زماننا هذا الذي شرأبت فيه الفتن وكثرت فيه المحن واندرست فيه معالم السنن، يعني ذهبت معالم السنن. من المواقف، مثال آخر عن المواقف، وشو كيف لما خولف التوجيه النبوي ماذا حصل؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود أو الحديث الحسن: اتركوا الترك ما تركوكم، اتركوا الترك ما تركوكم. ومن الترك جنكيز خان وقومه. جنكيز خان وقومه الذين اكتسحوا العالم الإسلامي وقتلوا في بغداد 2,000,000 شخص ذبح كالنعاج. من هو المسؤول عن هذه القضية وكيف بدأت؟ يعني بدأت القضية بمخالفة حديث اتركوا الترك ما تركوكم. كيف؟ قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: وقد قتل جنكيز خان من الخلائق ما لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم. ولكن كانت البداءة الشرارة التي أشعلت هذا الموضوع الغارة السفر على العالم الإسلامي كيف بدأ لمخالفة الحديث هذا، كانت من خوارزم شاه واحد من ملوك المسلمين في دول قريبة من الترك اسمه خوارزم شاه، أرسل إليه جنكيز خان تجارا من جهته، يعني يدخل بلد خوارزم شاه ويعمل صفقات تجارية، يبيع بضائع يشتري بضائع، معهم بضائع كثيرة من بلاده، فانتهوا إلى إيران. وكان خوارزم شاه هذا ملك في تلك البلاد، نائبه أخذ تجار جنكيز خان وقتله، أخذ تجار جنكيز خان قتله وأخذ جميع ما كان معه، سلبهم كل البضائع. فأرسل جنكيز خان إلى خوارزم شاه يستعلمه بالأمر، هل وقع هذا الأمر عن رضا منه أو أنه لا يعلم به؟ وقال له في الرسالة جنكيز خان: من المعهود عن الملوك أن التجار لا يقتلون، وهم الذين يحملون إلى الملوك ما فيه السحب والأشياء النبيذة، ثم إن هؤلاء التجار كانوا على دينه. يقول أرسلت لك ناس مسلمين، هم من شعبي لكن مسلمين، فقتلهم نائبك الذي يحكم على إيران، فإن كان أمرا أمرت به طلبنا بدمائهم، تعطون القتلة تعطون الدية للفهم، وإلا فأنت تنكره وتختص من نائبك. من الذي جاء الآن؟ رسول من عند جنكيز خان إلى خوارزم شاه يقول هذا كلام جنكيز خان. فلما سمع خوارزم شاه ذلك من رسول جنكيز خان ماذا فعل؟ أخذ رسول قتله. قال ابن كثير: لم يكن له جواب سوى أنه أمر بضرب عنقه، فأساء التدبير، وقد كان خرقا خريفا وكبرت سنه، وقد ورد في الحديث: اتركوا الترك ما تركوكم. فلما بلغ ذلك جنكيز خان، شوف هذه الشرارة، تجهز لقتاله وأخذ بلاده، فكان بقدر الله تعالى ما كان من الأمور التي لم يسمع بأغرب منها ولا أبشع. فهناك يعني من كراماتيات المسلمين في الفتوحات أنهم كانوا يعملون حساب هذه الأشياء. ولذلك مثلا قال: اتركوا الحبشة ما تركوكم. في بعض يعني خريطة الفتوحات الإسلامية في أشياء ما دخلت القوة في بلاد الحبشة، القوة يعني دخلت دعوة سلمية. إذن الإخبار عن أشياء لها مواقف تتخذ من النصوص الشرعية، وسنكمل الحديث بعد الأذان إن شاء الله. وثابتا من فوائد معرفة أشراط الساعة فتح باب الأمل، لأن من أشراط الساعة ما فيه بيان نصر الإسلام وأنه يعم الأرض، وأن دين اليهود والنصارى سيزول، ونحو ذلك من البشائر. ولذلك كان درس هذا الموضوع وعلمه وفهمه مما يبعث الأمل في النفس ويقوي عزائم المسلمين لهذه البشارات النبوية أن النصر والتمكين سيكون من نصيب هذا الدين والمسلمين. وسابعا من فوائد معرفة أشراط الساعة أن فيها بيان لأحكام شرعية ومسائل فقهية. فعلى سبيل المثال عندما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال سيمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وباقي أيامه عادية كأيامنا ذاتها. إذن اليوم هذا الذي طوله في السنة 24 ساعة، طلوع الشمس، غروب الشمس، طلوع الفجر، هذا اليوم المعروف الذي فيه طلوع الشمس، غروب الشمس إلى الليل الفجر، هذا سيمضي طولا كالسنة، يعني سيكون بطيئا جدا، تطلع الشمس بطيئا حتى تخرج وترتفع بطيئا، يمكن طلوع الشمس ياخذ له كذا وقت، إذا ما تصير الشمس في كبد السماء ياخذ له كذا شهر حتى تغرب يغرق كذا شهر، طول الليل كذا شهر. هذا اليوم الطويل البطيء الذي يقول عنه بعض الناس العامية يا نهار مش فايت، لأنهم يستطيلونه. دائما اليوم اللي فيه أزمات الواحد يريد أن يقضي بسرعة، أول يوم يطلع فيه الدجال على الشدائد والمحن التي فيه مثل السنة، يوم كامل مثل السنة. الآن هذا اليوم أول ما الصحابة سمعوا الكلام وهم أحرص الناس على العبادة، أول ما تبادر لأذهانهم أن يسألوا عنه الصلاة، الناس مهتمين بالعبادة الصلاة، قالوا يا رسول الله أتكفي فيها صلاة يوم؟ هذا اليوم الذي يقوله كالسنة تكفي في 5 صلوات؟ قال لا، اقدروا له قدره، لا تكفيكم، اقدروا له قدره، فنقدر كم مثلا بين الظهر والعصر في الايام العاديه كم، واذا انتهت المده هذه صلينا العصر، بين العصر والمغرب في الايام العاديه كم، اذا انتهت المده هذه صلينا المغرب، وهكذا ونصلي ظهر عصر فجر، ظهر عصر المغرب فجر ظهر عصر، ولسه الشمس ما يمكن ما طلعت، ما اكتملت طلوع قرص الشمس، نحن نصلي ظهر عصر فجر. هذا الكلام أفاد في بيان حكم الصلاة في بعض جهات الأرض عندما يكون الليل يكون 6 أشهر ليل و6 أشهر نهار، كيف يصلوا الناس؟ في بعض الدول الاسكندنافية وأماكن في أقصى شمال الأرض في نهار 6 شهور ليل 6 شهور نهار، كيف يصلوا الناس؟ ما هو المرجع في هذا؟ حديث الدجال، حديث الدجال. طيب وكيف يصوم الناس؟ متى يبدأ يومهم؟ متى يبدأ صيامهم؟ متى ينتهي صيامهم؟ من وين استفدنا؟ من حديث الدجال. إذن بعض أشراط الساعة فيها أحكام فقهية تنفعنا. ثامنا حتى حث النفس على طاعة الله والاستعداد ليوم الحساب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والحكمة في تقدم الأشراف لإيقاظ الغافلين وحثهم على التوبة والاستعداد. وقال القرطبي: والحكمة في تقديم الأشراف ودلالة الناس عليه. يعني ليش نحن في قضية إشراف الساعة؟ ليه؟ لماذا نفتح محاضرات عن الموضوع؟ ولماذا نقرأ في الكتب ونحث الناس على قراءة الموضوع؟ ولماذا نخطب في الموضوع هذا؟ ما هي فائدة تذكير الناس بإشراف الساعة؟ الاستعداد لها، الاستعداد للآخرة. حتى الواحد يتطوع حجم الموضوع كبير وخطير وجدير بالاهتمام ويستعد، وهذه تكاد تكون أعظم فائدة لدراسة موضوع أشراط الساعة. والحكمة في تقديم الأشراط ودلالة الناس عليها تنبيه الناس عن رقدتهم وحثهم على الاحتياط لأنفسهم للتوبة والإنابة كي لا يباغتوا بالحول بينهم وبين تدارك العوارض منهم. فينبغي للناس أن يكونوا بعد ظهور أشراط الساعة قد نظروا لأنفسهم وانقطعوا عن الدنيا واستعدوا للساعة الموعود بها. وهكذا أيضا سنجد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال ستا. إيش يعني بادروا بالأعمال؟ يعني انتهزوا الفرصة، تسابقوا إلى عمل الصالحات. القضية خطيرة. بكروا بالأعمال قبل أن. قال: بادروا بالأعمال ستا، اعملوا الأعمال الصالحة قبل أن تخرج ستة أشياء. بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة. فإنه يقول: يا أيها الناس افعلوا الصالحات قبل أن تخرج، أن تأتي ستة أشياء افعلوها قبل ستة أشياء: طلوع الشمس من مغربها، لأن إذا طلعت من مغربها لا ينفع نفس الإيمان ولم تكن أمس من قبل، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم. فسر العلماء خاصة أحدكم بالموت، لأنه الموت خاص بكل واحد، يعني كل واحد يسارع في عمل الصالحات قبل أن يأتيه الخاص. ما هو الخاص به؟ الموت. أو أمر العامة فسروا بقيام الساعة. الحديث رواه مسلم، وفي رواية: خويصة أحدكم، يعني الموت الذي سيأتي لكل واحد خصوصا. قال القاضي: أمرهم أن يبادروا بالأعمال قبل نزول هذه الآيات، فإنها إذا نزلت أدهشت، وإذا أدهشت أشغلت. يعني إذا جاءت الدجال، طلعت الشمس، الدخان، الناس يكونون الآن في أمر مريض، ما عاد عند الواحد الآن يعني خفاء ذهن واطمئنان نفسي أن يعمل بالعبادات، لأن الآن في وقت الكرب العظيم الناس مشدوهين، مندهشين، مشغولين في الحدث الكبير الضخم الذي وقع. لذلك قال: عبادة الهرج كهجرة إليه. يعني إذا حصل الاضطراب والفتن، الذي يعبد الله في هذا الظرف هذا أجره عظيم، الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فإن من فوائد هذا أخيرا تاسعا التحفيز على العمل للإسلام والسعي لتمكين دين الله في الأرض قبل أن يحدث ما يمنع. والمقصود من ذكر الأشراف ليس تهبيط الهمة وأن يقال: طيب ننتظر المهدي، ليش مستعجلين في العمل للإسلام، انتظروا عيسى يحلها. لا، المقصود المبادرة والسعي وهل إذا نزل عيسى أو جاء المهدي نحن يعني تحل القضية بدون عمل من البشر؟ أليس معهم جيش من المسلمين؟ ما هو المطلوب من المسلمين إذن؟ السعي والعمل. ونختم البحث هذا بذكر ضوابة التعامل مع الفتن وأشراط الساعة. لما تعرض قضية أشراط الساعة وتذكر هذه الأشياء المغيبات والمعلومات الكثيرة، ما هو المتوقع منا؟ هل المتوقع منا مثلا أن نسعى في تحقيقها؟ يعني الواحد يسمع أن الكفاء يتطاولون في الدنيا، يقولون خلينا نروح نبني ناطحة سحاب حتى نحقق أشراط الساعة. يسمع مثلا أن الفرات يحفر عن جبل الذهب، فهل المطلوب منا نروح نبحث عنه حتى نخرجه لتتحقق يعني شرط من أشراط الساعة؟ هل ما هو المطلوب منا في قضية أشراط الساعة؟ وفي أشياء فيها أحداث ضخمة، ما هو المطلوب منا؟ هل المطلوب منا أن نفعل كما يفعل بعض هؤلاء الجهلة، يؤلفون كتب ينزلون فيها الأحداث اللي صارت في الخليج والحروب هذه، ويفصلون لها من الأحاديث أشياء لزعمهم تناسبها؟ هل هذا مطلوب منا؟ ما هو المطلوب منا بالنسبة لأشراط الساعة؟ والقضية فيها مفاجآت ضخمة، أشراط الساعة أحداث ضخمة كبيرة. أولا الحلم والتثبت والتأني وعدم العجلة والطيش. الحلم والتثبت والتأني وترك العجلة والطيش، هذه من أهم الأشياء. وقد جاءت الأحاديث بأن التأني من الله والعجلة من الشيطان، وجاءت الأحاديث والآيات تحث على التثبت والتبين، فتثبتوا فتبينوا، والرد إلى أهل العلم وعدم الاستعجال، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنها ستكون هناك أمور مشبهات، فعليك بالسؤدة فتكون تابعا في الخير خيرا خير من أن تكون رأسا بالشر. إنك أن تكون تابعا في الخير أحسن من أن تكون رأسا في الشر. لو كنت جندي في جيش الحق أحسن من أن تكون قائد جيش الضلالة. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه ذكر ابنة فقال: تشبه مقبلة وتبين مدبرة. ما معنى؟ قال شمر رحمه الله: معناه أن الفتنة إذا أقبلت شبهت على القوم وأردهم أنهم على الحق حتى يدخلوا فيه ويركبوا منها ما لا يحل، فإذا أدبرت وانقضت بان أمرها، فعلم من دخل فيها أنه كان على خطأ. فعلم من دخل فيها أنه كان على خطأ. ويبين هذا رواية عن حفص بن زياد مع سفيان الثوري، ورواية مهمة في اتخاذ المواقف والتأني والحذر والتثبت. عن حفص بن زياد قال: قلت لسفيان الثوري: يا أبا عبد الله، إن الناس قد أكثروا في المهدي. كل واحد يقول المهدي طلع، فلان المهدي، ما دريت بالمهدي. طيب، فما تقول فيه؟ شوف كلام سفيان. قال: إن مر على بابك إن مر على بابك المهدي فلا تكن منه في شيء حتى يستمع الناس عليه. إن مر على بابك فلا تكن منه في شيء حتى يستمع الناس عليه، يعني حتى تتأكد يقينا أنه هو. وما تتأكد يقينا أنه هو إذا بايعه الناس كلهم اجتمعوا عليه، خلاص توحدت الأمة معه. لو واحد ما عنده تبين ولا عنده تثبت ورجل عجل وخفيف، لو واحد طلع الآن قال أنا المهدي، شوفوا أنا الجبهة، شوفوا جبهتي كيف، أنا جبهتي جنية، شوفوا أنفي كيف، أنا أرنب الأنفي كذا، خلاص وأنا ترى من آل البيت وهذه شجرتي، بايعوني. ممكن الناس خفيفي العقل والناس الذين يؤثر فيهم أي صوت، يا الله هذا بايع بايع بايعنا. إذن لابد التعامل مع أشراط الساعة أن يكون الإنسان على بين وعلى تؤدة وتروي وحلم وتثبت وعلم، وإلا من الممكن أن يتخذ موقف خاطئ تماما. الآن لو جاء واحد، ونضرب مثلا بالأحداث، جاء واحد دعونا نقول كالعامة يعني مردود به رجة، قال يا جماعة ترى هذا الرئيس العراقي المخلوع هو السفياني، والآن اختفى علشان يطلع مرة ثانية ويحتل الأرض. يا سلام، والحل فنروح نقاتل معه. فما حكم هذا العمل؟ هل هذا موقف صادر عن علم؟ هل هذا موقف تبين؟ هل هذا موقف تثبت؟ هل هذا موقف حكيم؟ أو أن هذا موقف يدل على الجهل ويدل على الكفة ويدل على التسرع ويدل على الطيش ويدل على الحمر إلى آخر هذه الصفات؟ أول شيء، ما صحة حديث السفياني؟ ومن هو السفياني؟ وما حكم القتال مع السفياني؟ وما هي صفات السفياني؟ ثم نقارن مع صفات هذا وهذا، ثم نثبت أن هذا هو، ثم وهكذا. كم مهدي طلع في العالم؟ يعني من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الآن، كم واحد ادعى المهدوية؟ كم واحد؟ كثير ادعوا المهدوية، كثير. كل ما فكر أن طلع واحد أنا المهدي، بايعوني، أنا المهدي، أنا المهدي، أنا المهدي. وفتن، فتن. فلو الناس ما كان الإنسان لا يتحلى بالعلم ولا بالتثبت ولا بالرجوع إلى أهل العلم والتروي، ممكن ينجرف، ممكن ينحرف، ممكن يشارك فتنة في فتنة ويحدث فتنة ويتسبب فيها. ولذلك كانت القضية في غاية الأهمية. أشراط الساعة لابد من التروي فيها والتمعن والعلم في هذا الموضوع. ولذلك أهل العلم يكشفون المدعين، كما جاء أحدهم من الشيخ الألباني رحمه الله قال أنا المهدي، أنا المنتظر، إيش كذا؟ لا، قال أنا نزل عليه وحي، أنا جاءتني نبوة، إيش أدلتك وإيش معك؟ قال رأيت رؤيا فيها كذا وفيها كذا. طيب الرؤى هل يبنى عليها شيء؟ وغيره قالوا أشوف أنوار صفرة وحمرة وخضرة، هذه إشارات مرور تمشي بس بالكلام. فإذا كان الإنسان عنده علم يكشف هؤلاء، وإذا كان جاهل ممكن يصدق، ممكن أي واحد يطلع بالأشراط الساعة يقول وأنا كذا وأنا كذا. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه في وصف الروم: إن فيهم لخصالا أربعا، إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفراطة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة وأمنعهم من ظلم الملوك. رواه مسلم. الشاهد منه: إنهم لأحلم الناس عند فتنة. يقول إن الروم هؤلاء وإن كانوا كفار، لكن فيهم صفات، فيهم أشياء جيدة، ومن العدل أن يذكر ما في أعدائنا من الإيجابيات. يقول: الروم فيهم خصال، إنهم لأحلم الناس عند فتنة، يعني إذا صارت فتنة لا تطيح عقولهم بسرعة، ولا يعرفون ماذا يفعلون، تضطرب أمورهم، تختل في عندهم تأني وحلم، ويتعاملون مع الأزمات بروية. فإذا هذا هو المفروض فينا ونحن نتعامل مع قضية أشراط الساعة ومع غيره. ثانيا: لا يستنكر توقع حصول شيء من أشراط الساعة بالشروط الشرعية. إن توقع حصول أشراط الساعة التي تقع بإرادة الله عز وجل الكونية القدرية ليست بدعة ولا خطأ، خاصة إذا تعاقبت المقدمات وجاءت الأحداث موافقة للأخبار. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أصحابه بالدجال وخطب ورفع وعظم من شأنه وحقره في نفسه لأنه يهودي كافر، الصحابة من كثرة ما سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام في الدجال ظنوا أنه في طائفة النخل، يعني ظنوا أنه قريب، يعني قريب الموجود جنب قريب الآن في النخل، في النخل الآن في المدينة سيخرج الآن. ثم شك الصحابة في ابن طياد، وهذا أحد أولاد اليهود واسمه طاسم، ابن طياد اليهودي، شكوا أنه هو الدجال، وبعضهم طارح النبي عليه الصلاة والسلام وحلف أن ابن طياد هو الدجال، لأنه ظهرت من ابن طياد، وهذا الكلام هذا حدث في العهد النبوي، ظهرت علامات تدل على أشياء، يعني يخبر بمغيبات ويدعي علمه، يعني فمن بعض العلامات شكوا أنه هو الدجال، والنبي عليه الصلاة والسلام كان أخبرهم قبلها أن هناك يعني عن خروج الدجال، فظنوا أن هذا هو هذا. النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر ما نفى، ما قال ليس هو، ما قال ليس هو، انتظر حتى يرى هل ستنطبق عليه بقية علامات الدجال، يعني هل هذا سيخرج فعلا ومعه جنة ونار ومعه سيارة. ثم طمأن أصحابه لما رأى فيهم الخوف من هذا الشخص، قال لهم: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، إن يخرج وأنا فيكم أنا سأتولى موضوع الدجال، أنا سأحاجه أقيم عليه الحجة وأفهمه. وكذلك جاء عن ابي ذر الغفاري يعني في توقعه لنزول عيسى عليه السلام، قال: ما تؤمتني رفقه عظمي ولا بياض شعري ان القى عيسى ابن مريم، يعني يقول: انا لا استغرب ولا استبعد حتى لو انا سني تقدمت ان القى عيسى، قد ينزل القى، قد. اذا توقع مجيء وحصول الأشرار ليس بدعة، يعني لو بيعك واحد قال: يا شيخ هذه كل كلام بعيد، وين الدجال؟ ما هو صحيح، قد يخرج في حياتنا. لماذا؟ لأن الصحابة جاءت أخبار أنهم أن بعضهم جزم أن ابن طياد هو الدجال في البداية، جزم وبعضهم تراجع عن ذلك لما تبين له أنه ليس هو الدجال، وبعضهم لا زال يخفى عليه الأمر، بعضهم قال اختفى من صياد وسيعود الظهور في آخر الزمان. وقال ابن حجر في نهاية الكلام بعد الكلام الطويل إن ابن صياد دجال من الدجاجلة وليس هو الدجال الأكبر. الدجالون كثيرون ومدعون نبوة فيهم 30 كذابون كلهم يدعي أنه نبي من الكبار، وفي أكبر منهم يدعون النبوة غاب. فإذا وقعت علامات تدل على انطباق الأخبار عليها ما في مانع، ما المانع؟ فلا نستبعد، يعني نقول لا يمكن يقع، ما لا يمكن يقع لا تستطيع أن تجد. طيب، بقي كلام في الضوابط التعامل مع أشراط الساعة. ما هي الضوابط الشرعية في التعامل مع أشراط الساعة؟ ذكرنا منها التروي والتثبت والتبين وعدم العجلة. ليه؟ لا نجزم بإبعاد وقوع شيء منها إذا انطبقت الأخبار عليه. وسنواصل الكلام إن شاء الله في هذا الموضوع في الدرس القادم، الاثنين والأربعاء بين المغرب والعشاء، الدرس الاثنين والأربعاء بين المغرب والعشاء. ثم إذا انتهينا من الضوابط، فنتكلم في أشراط الساعة الصغرى التي حصلت، وما هي الأشراط الباقية من الصغرى التي ما حصلت، ثم ننطلق في الأشراط الكبرى ونتكلم عنها بالتفصيل. الدجال والمهدي وعيسى ويأجوج ومأجوج والدخان والدافة إلى آخره بمشيئة الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.